بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيب، وما أصابه لم يكن ليخطئه. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون باللوح، والمراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهو من المسائل الغيبية التي يجب أن نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. وذكر الله سبحانه وتعالى اللوح في كتابه، ومن ذلك قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقلم الذي كتب به المقادير، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: نون والقلم وما يسطرون. وهو من المسائل الغيبية التي يجب أن نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. وقوله: وبجميع ما فيه قد رقم، أي نؤمن بجميع ما خط في اللوح المحفوظ. وهذه المسألة، مسألة اللوح والقلم، تتعلق بمرتبة الكتابة، وهي من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والعلماء مختلفون في العرش والقلم أيهما خلق قبل. قال بعض العلماء: العرش خلق قبل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال بعض العلماء: القلم خلق قبل، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والصحيح أن العرش خلق قبل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب. وقوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني لا يستطيع أحد أن يغير قدر الله سبحانه وتعالى الذي كتبه في اللوح المحفوظ، سواء كان بالزيادة أو النقصان. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوا إنسانا بشيء لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يعني لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروك بشيء ما استطاعوا ذلك إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. اعلم أيها اللبيب، واعلمي أيتها اللبيبة، أن قدر الله سبحانه وتعالى ماض ولا بد. ما أصابك من خير أو شر كان لابد أن يصيبك، وما أخطأك من خير أو شر لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك السعيد من رضي بقضاء الله وأيقن أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا خيرا. ومن شأن المؤمن أنه يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر، يعني حتى يصدق تصديقا جازما أن كل خير من الله وأن كل شر من الله. قال: حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني لا يتم إيمان العبد حتى يعلم أن ما أصابه من خير أو شر كان لابد أن يصيبه، وما أخطأه يعني ما لم يصيبه من الخير أو الشر لم يكن ليصيبه، لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، لو قدره لكان. لذلك الإنسان المؤمن يسعد بقدر الله سبحانه وتعالى كل تجده مسرورا سعيدا بقضاء الله، سواء كان فيه خير له أو شر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني إن أصابك مكروه فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث حمله العلماء على التأسف على حظوظ الدنيا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلق، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قوله: على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني يجب على العبد أن يؤمن أن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما، يعني متقنا مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرض. يعني حكم الله سبحانه وتعالى لا ناقض له، لا يستطيع أحد أن يغيره. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني هذا من أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، أي الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية. فمن آمن بالله وربوبيته حقق الإيمان بالقضاء والقدر، لأن القدر من أفعال الله. قال: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني قضاء مقضي. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. يعني ويل لمن خاصم الله تعالى في قدره وتأمل فيه باحثا عن أسراره وشكك فيه. قال: لقد التمس بوهمه، أي بفهمه وإدراك الفاسد، في فحص الغيب سرا كثيما، يعني سرا لا يستطيع أن يصل إليه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني كذابا آثما. وقد قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم تكلم الطحاوي عليه رحمة الله تعالى عن مسألة من المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بها، وهي الإيمان بالعرش والكرسي. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني مما يجب الإيمان به العرش والكرسي. والعرش هو سرير الملك، والكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. والأدلة على الإيمان بالعرش كثيرة، منها قول الله تعالى ثم استوى على العرش، قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقد وصف الله تبارك وتعالى العرش بأنه عظيم وكريم ومجيد، وذلك لأنه أعظم المخلوقات وأكبرها. وخص الله عز وجل العرش بخصائص عديدة، منها أنه استوى عليه سبحانه وتعالى، والاستواء معناه العلو والارتفاع. كذلك خصه بأنه أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها. كذلك خصه بأنه أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية زوجه رضي الله عنه لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فهذا فيه بيان أن زنة العرش أثقل الأوزان. وقد ضل أناس في تفسير العرش، فقال بعضهم العرش هو الملك، هذا قول الجهمية والمعتزلة والماتردية ومتأخري الأشاعرة، وهذا تأويل باطل لا دليل عليه، والنصوص تدل على بطلانه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن، فهل الملك يهتز؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهل الملك له قوائم؟ ومن الناس من قال العرش فلك مستدير من جميع الجوانب، محيط بالعالم من كل جهة، وهو محدود الجهات، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع إلى آخره. وهؤلاء هم جماعة من الفلاسفة، منهم ابن سينا، وهذا قول باطل لا دليل عليه، لم يقل به أحد من أهل الإسلام. ومن الناس من قال العرش هو الكرسي، وهذا قول منسوب إلى الحسن البصري رحمه الله، ولكن بإسناد ضعيف. أما الكرسي فكما قلت هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ضلت في تفسيره أفهام. فمنهم من قال الكرسي هو علم الله سبحانه، وهذا قول مروي عن ابن عباس بإسناد صحيح، وهو قول الجهمية واختيار الطبري رحمه الله، ولكن هذا القول ضعيف لا دليل عليه. ومنهم من قال الكرسي هو العرش نفسه، وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري رحمه الله، ولكن لا دليل عليه. ومنهم من قال الكرسي هو قدرة الله التي يمسك بها السماوات والأرض، وهذا قول بعض المتكلمين من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين كابن سينا وغيره، وهذا قول باطل لا دليل عليه. ومنهم من قال الكرسي هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس، وهذا قول باطل لا دليل عليه. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بالكرسي والعرش، والله عز وجل لا حاجة له إلى الكرسي ولا العرش، لذلك قال الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني ليس في حاجة إلى العرش وما دونه، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وكان الله غنيا حميدا، وقوله محيط بكل شيء يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كما قال سبحانه ألا إنه بكل شيء محيط. قال وفوقه، يعني الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فلا شيء فوقه سبحانه وتعالى. والأدلة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته كثيرة، أذكر منها على سبيل الإجمال التصريح بالعروج إليه سبحانه، كما في قوله تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون إلى أعلى، وأيضا التصريح بالفوقية كما في قوله يخافون ربهم من فوقهم، كذلك التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كما في قوله بل رفعه الله إليه. الأدلة على ذلك كثيرة. قال وقد وقد أعجز عن الإحاطة خلق، يعني لا يستطيع أحد أن يحيط بالله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي إثبات صفتي المحبة والكلام لله تعالى. فقال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، والخل أعلى مراتب المحبة كما تقدم، كما قال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة لم تثبت إلا لإبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما صفة المحبة فقد ثبتت لغيرهما، كما في قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال والله يحب الصابرين إلى آخر ذلك. والناس اختلفوا في إثبات صفة المحبة لله تعالى، فمنهم من قال إن الله تعالى يحب ويحب، هذا قول أهل السنة والجماعة، ومنهم من قال إن الله يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أن يريد، وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقه من الصوفيين. ومن الناس من قال إن الله لا يحب ولا يحب، سبحان الله، هذا قول الجهمية ومن وافقه من متأخري أهل الكلام. قال وكلم الله موسى تكليما، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه موسى تكليما حقيقيا، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وفي هذا تشريف لموسى عليه السلام. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني نؤمن بذلك ونصدقه ونسلم له. وأول من زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه ذلك الجهم بن صفوان، ثم أخذ هذا الكلام الجهمية والمعتزلة. الجعد بن درهم هذا ذبحه خالد القسري يوم عيد الأضحى، والجهم ذبحه سلم بن أحوز أمير خراسان. والله عز وجل كلم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في ليلة المعراج، وأيضا كلم آدم عليه السلام كما في قوله قال يا آدم أنبئهم بأسمائك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب. فقال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالملائكة وكذلك النبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ويشهدون أن الأنبياء كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة، منها حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وخلقت الملائكة من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة منه. والإيمان بالملائكة على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. الواجبة يعني يجب تعلمها، المستحبة يستحب تعلمه، ولكن الدرجة المستحبة متى تعلمها الإنسان وجب عليه أن يؤمن بها. الدرجة الواجبة هي الإيمان المجمل، والمستحبة هي الإيمان التفصيلي، يعني كل إنسان يجب عليه أن يؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، أما الإيمان التفصيلي فهذا يؤمن بما وصله من أخبار عن الملائكة، كلما وصله شيء وجب عليه أن يؤمن. والملائكة لهم وظائف، منهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالصور، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنطفة في الرحم، ومنهم الحفظة إلى آخر ذلك. ومن أراد أن يستزيد من ذلك فعليه مراجعة الكتاب. أفضل الملائكة ثلاثة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأفضلهم هو جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل خصه بالذكر في مواطن عديدة، ومن ذلك قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، روح وجبريل عليه السلام. ومن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء، والأدلة على الإيمان بالأنبياء كثيرة، منها قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم، كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الرسل أفضل من الأنبياء بإجماع العلماء، وأولو العزم الخمسة أفضل من غيرهم. أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بإجماع. الإيمان بالرسل على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. الدرجة الواجبة هي درجة الإيمان المجمل، والمستحبة هي الإيمان المفصل. الإيمان المجمل معناه أن يؤمن بالرسل جملة، والإيمان المفصل أن يؤمن بكل ما وصله من أخبار الرسل عليه السلام كما جاء في القرآن والسنة. من أصول الإيمان أيضا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهذه الكتب حوت كلام الله تعالى من توحيد وأحكام وقصص. والأدلة على الإيمان بالكتب كثيرة، منها قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الإيمان بالكتب أيضا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. الواجبة هي الإيمان المجمل، والمستحبة هي الإيمان المفصل. الإيمان المجمل أن يؤمن بالكتب جملة وأنها من كلام الله، والمستحبة أن يؤمن بكل ما وصله عن الكتب كما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. من كذب بالكتب السماوية أو بكتاب واحد فهو كافر بإجماع العلماء. قوله: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي نشهد بقلوبنا ونقر بألسنتنا أن الرسل والأنبياء عليهم السلام كانوا على الحق الواضح الذي لا خفاء. الناس اختلفوا في عدد أصول الإيمان، منهم من قال أصول الإيمان خمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأدخلوا الإيمان بالقدر في الإيمان بالله، وهذا قول طائفة من أهل السنة والجماعة، وهو قول الطحاوي رحمه الله، أنا أدخلوا الإيمان بالقدر في الإيمان بالله، ولا مشاحة في الاصطلاح. ومن العلماء من قال أصول الإيمان ستة، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ومنهم من قال أصول الإيمان سبعة، وهي الأصول الستة، وأضاف إليها الإيمان بالجنة والنار، يعني أخرج الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر. ومنهم من قال أصول الإيمان أربعة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وهذا معتقد الإمامية. طبعا لهم تفسيرات على هذه الأصول ذكرتها في الكتاب. ومنهم من قال أصول الإيمان خمسة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معتقد المعتزلة. أكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في اللوح والقلم والعرش والكرسي؟ السؤال الثاني: اشرح بالتفصيل قول الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. السؤال الثالث: تكلم بالتفصيل عن الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. أكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.